بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ما جاء في القراءة في صلاة المغرب. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بالطور في المغرب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، وارزقنا علما نافعا، ونعوذ بك من علم لا ينفع. هذا الحديث تكلم عليه شارح الموطأ في الجزء التاسع صفحة 45 و100، وهذا الحديث والباب في القراءة في صلاة المغرب، وهو من طريق محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أن النبي عليه الصلاة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الطور في المغرب. في هذا الحديث من الفوائد أن جبير بن مطعم رضي الله عنه سمع هذه القراءة وهو كافر، وحكاها وهو مؤمن، حدث بالحديث وهو مؤمن، وكان هذا السماع بعد بدر. فإنه في الروايات الطوال أن جبير جاء يكلم النبي صلى الله عليه وسلم في أسارى بدر وفي فدائهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رأى أن يمن عليهم ويفتدون ولا يقتلون. وفي بعض الروايات أنه نام في المسجد وهو كافر قبيل المغرب، ثم استيقظ على قراءة النبي صلى الله عليه وسلم هذه السورة، وكان مما سمع منها قول الله عز وجل: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. قال جبير: فلما سمعتها كأنما صدع قلبي. وفي رواية: كاد قلبي أن يطير. وفي رواية: قال أخذني الكرب. من عظمة هذا الكلام أنهم يعبدون غير الله وهم بين هذه الاحتمالات: أم خلقوا من غير شيء وهذا لا يكون، أم هم الخالقون وهذا لا يكون، أم خلقوا السماوات والأرض وهذا لا يكون. هذا ظلم محض، ما يفعلونه هو عين الظلم. لكن سبحان الله العظيم، الهوى يعمي ويصم. تعظيم الآباء وتعظيم الشيوخ وتعظيم المشاهير والمعظمين حجب الإسلام عن جبير. سمع هذا الكلام بعد بدر وما أسلم إلا يوم الفتح، وقيل يوم خيبر، جلس سنين بعد هذا الكلام ما أسلم. الحاجب هو الهوى وتعظيم الآباء وعدم انقياد الحق. ولو سمع هذه السورة وكاد عقله أن يطير، عرف أنها الحق، ولكن عظم الآباء وقلدهم. ثم لما كلم النبي عليه الصلاة والسلام في الأسارة في فدائهم، قال عليه الصلاة والسلام: لو كان شيخك يعني والدك المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى، لأن المشركين أنجاس، لشفعته فيهم. وكان المطعم له يد عند النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام أوفى الناس ويجزي بالحسنة. وكان المطعم هو الذي سعى في شق الصحيفة لما حوصر بني طالب، لما حوصر بني هاشم في الشعب، سعى المطعم بن عدي في رفع الظلم هذا. وكذلك لما قدم من الطائف عليه الصلاة والسلام ورفض أهل الطائف أن يؤوه، أجاره المطعم بن عدي وأجار من معه من المسلمين، فكان له أيدي على النبي عليه الصلاة والسلام. وإن كان مات مشرك هو كافر، ومن مات مشرك فهو في النار، لكن النبي عليه الصلاة والسلام يحب أن يجزيه. قال: لو كان أبوك حيا، شيخك حيا، ثم كلمني في هؤلاء النثنى لتركتهم له. وفيه أيضا من الفوائد هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت كما قال ابن عبد البر وغيره بالآثار الصحيحة المشهورة أنه قرأ في المغرب بالطور كما في هذا الحديث، وقرأ في المرسلات الحديث الذي بعده، وقرأ في المغرب بالصافات، وفي رواية أنه في العشاء، وقرأ في المغرب بالدخان حاميم، وقرأ في المغرب بالقصار، وهو أكثر فعل عليه الصلاة والسلام. فدل على أن وقت المغرب لا يفوت، كما عند بعض العلماء أن وقتها فوات، لابد أن تصلي في أول وقت ولا يفوت الوقت، لأنه إذا كان قرأ بالصفات وبالدخان فإنه يطيل القراءة، ودل على أن التخفيف أفضل لحاجة الناس وعدم تنفيرهم إلا إذا اشتهى الناس القراءة. وكذلك ثبت البخاري أنه قرأ الأعراف في المغرب، والأعراف طويلة، فدل على أن وقت المغرب لا يفوت، ليس مثل مذهب الشافعي يرى أن أول وقتها وآخر سواء، لها وقت واحد وهو عند غروب الشمس، صواب أن وقتها من غروب الشمس إلى غياب الشفق. التخفيف أفضل إلا إذا اشتهى الناس هذا التطويل. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال إن أم الفضل بنت الحارث سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفا، فقالت يا بني لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة، إنها لآخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بها في المغرب. نعم، هذا في الجزء التاسع صفحة 22. ابن شهاب الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي أحد الفقهاء السبعة، عن عبد الله بن عباس عن أمه، أم الفضل هذه بنت الحارث الهلالية العامرية، أخت ميمونة وأخت أم خالد بن وليد، وأختهم الرابعة أم السائب أو ابن الأصم، ويقال أيضا إن أسماء بنت عميس أختهم، وأنها سميت باسم أمها عميس، وسلمة بنت عميس أيضا أختا لهم زوجة حمزة، فهو بيت مبارك. فأم الفضل لما سمعت ابن عباس ابنها يقرأ المرسلات قالت يا بني ذكرتني بقراءتك هذه السورة، إنها آخر ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب عليه الصلاة والسلام، والمرسلات عرفة. في رواية فسرت أين كان هذا فقالت صلى بنا في بيته في مرضه الذي مات فيه وهو متوشحا بثوب من الحمى والمرض، ومع ذلك قرأ بالمرسلات في المغرب على شدة ما به من الحمى والمرض عليه الصلاة والسلام، قالت وما سمعته بعدها قبض بعدها عليه الصلاة والسلام. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن أبي عبيد مولى سليمان بن عبد الملك أن عبادة بن نسي أخبره أنه سمع قيس بن الحارث يقول أخبرني أبو عبد الله الصنابحي أنه قدم المدينة في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، فصلى وراء أبي بكر المغرب، فقرأ أبو بكر في الركعتين الأوليين بأم القرآن وسورة سورة من قصار المفصل، ثم قام في الركعة الثالثة فدنوت منه حتى إن ثيابي لتكاد تمس ثيابه، فسمعته قرأ بأم القرآن وهذه الآية ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. نعم، هنا الإمام مالك رحمه الله جود اسم الصنابحي هذا، فإنه تقدم عندنا أنه كان يسميه عبد الله الصنابحي، وهذا خطأ، هو أبو عبد الله الصنابحي عبد الرحمن بن عسيلة المرادي من خيار التابعين، وهذا الذي سبق الكلام عنه أنه هاجر إلى النبي عليه الصلاة والسلام حتى إذا بلغ الجحفة رابغ قابله وفد في الطريق فقال هل عندكم من خبر؟ قالوا قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففاتته الصحبة، ولكنه من خيار التابعين، قدم المدينة بعيد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام بخمس ليالي، وأدرك أول خلافة الصديق كما يقول هنا، وثم ذهب إلى الشام وكان من خيار الناس، حتى إنه دخل على عبادة بن الصامت وهو من الصحابة الذين سكنوا الشام، و دخل عليه في مرض موته وبكى لما رأى ما به من العلز يعني من الشدة، فقال عبادة لا تبكي، والله لئن سئلت عنك لأشهدن لك عند الله، ولئن شفعت لأشفعن فيك، من محبتي له لهذا الصنابحي رجل من خيار المؤمنين. فيقول هو صلى وراء الصديق المغرب فقرأ أم القرآن وسورة سورة من قصار المفصل، وهذا هو الأصل في المغرب أنها من قصار المفصل. ثم لما قام الصديق في الثالثة من حرص هذا المرادي الصنابحي قال تقدمت حتى أسمع قراءة الصديق، فإذا هو قرأ أم القرآن وسمعته يقرأ هذه الآية في الركعة الثالثة من المغرب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، فدل على أنه لا بأس للعبد أن يقرأ آية في الركعة الثالثة. قال العلماء لعل سبب قراءة الصديق رضي الله عنه لهذه السورة أنه في كرب عظيم، النبي عليه الصلاة والسلام قد مات، وهو الذي ما يعرض شيء إلا يوحى إليه مؤيد بالوحي، والصديق أمامه أمور عظام وجبريل ما ينزل عليه، ويخاف أن يزيغ، والردة قد انتشرت في كل مكان، والكرب قد أحاط به من كل مكان، حتى أصحابه يخالفونه في كثير من المسائل. فكان رضي الله عنه يقرأ هذه الآية ويدعو ربه بها في الصلاة: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فمن قرأها في الثالثة لا بأس، أحيانا لا يداوم على ذلك. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا صلى وحده يقرأ في الأربع جميعا في كل ركعة بأم القرآن وسورة من القرآن. نعم، هذا مذهب بن عمر، إذا صلى وحده في الرباعيات يقرأ في كل ركعة بالفاتحة وسورة قصيرة. نعم. وقال وكان يقرأ أحيانا بسورتين أو الثلاث في الركعة الواحدة في صلاة الفريضة. وهذا أيضا مذهب بن عمر، أحيانا في صلاة الفريضة يقرأ في الركعة الواحدة سورتين أو ثلاث: ألم ترى كيف فعل ربك لإلاف قريش وإنا أعطيناك الكوثر، في سورة في ركعة واحدة، هذا لا بأس به. نعم. ويقرأ في الركعتين من المغرب كذلك بأم القرآن وسورة سورة. نعم. ما جاء في قراءة الصبح. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن أبا بكر الصديق صلى الصبح فقرأ فيها بسورة البقرة في الركعتين كلتيهما جميعا. نعم، هذا ثابت عن الصديق من رواية عروة بن الزبير، وعروة وإن لم يدرك الصديق إلا أنه جده أبو أمه، وهذا أمر مشتهر يحكيها المدينة بعضهم لبعض، وعروة أدرك الأكابر في المدينة. فالصديق رضي الله عنه صلى الصبح وقرأ سورة البقرة كاملة، حتى إنهم قالوا كادت الشمس أن تطلع، قال لو طلعت لم تطلع ونحن غافلون، في ذكر الله. وكان الصديق فقيه، الناس في وقته في المدينة إيمانهم عظيم وإقبالهم على الخير عظيم، وهم بحاجة إلى سماع القرآن والتثبيت خاصة في اضطراب الأمور في خلافة الصديق. الأصل في صلاة الصبح فعل عليه الصلاة والسلام، كان يقرأ من 60 إلى 100 كما في حديث أبي برزة، من 60 إلى 100 آية، يعني 6 أوجه بطبعتنا هذه إلى 8 أوجه إلى 10 أوجه أكثر ما يكون. وأما البقرة كثيرة شديدة، لكن الصديق كان خلفه ناس يشتهون هذا ويتحملونه ويقوون عليه، فلا يقاس هذا على هذا إلا رجل معه شباب مثلا في مكان ليس فيه صغير ولا كبير ولا أصحاب حاجات ويشتهون التطويل يطيل بهم، هذا هو الفقه في هذا. ولذلك في صحيح مسلم لما سألوا أبي سعيد الخدري عن قراءة عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم غضب وقال إنكم لا تطيقونها، فقالوا حدثنا عنها، قال إنكم لا تطيقونها، يدل على أن أحيانا يكون فتنة، واحد يريد يطبق السنة ويشق بالناس ولا يفهم ما هي السنة. النبي صلى الله عليه وسلم إذا يطيل بأناس يشتهون هذا ويقون عليه، الصحابة أعطاهم الله قوة وإقبال على الخير، فلما قالوا حدثنا قال كان الرجل منا يذهب إلى البقيع ويقضي حاجته ويتوضأ ويعود إلى المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى من الظهر، إحنا أمر طويل ما تطيقون أنت. وكانوا في رمضان يصلون من العشاء إلى فروع الفجر، حتى أنهم إذا ذهبوا تبادروا إلى السحور ثم رجعوا يصلون الصبح ويعتمدون على العصي، الصحابة أعطاهم الله قوة في الجهاد وفي العبادة وفي العلم وفي الدعوة. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه سمع عبد الله بن عامر بن ربيعة يقول صلينا وراء عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الصبح فقرأ فيها بسورة يوسف وسورة الحج قراءة بطيئة. قال هشام فقلت والله إذن لقد كان يقوم حين يطلع الفجر. قال أجل. نعم، يقوم يعني يكبر بالفجر حين يطلع الفجر، يعني يبكر، مدام يقرأ يوسف كاملة قراءة بطيئة بالتدبر، والحج كاملة، وثبت أيضا في الصحيح أنه كان يقرأ النحل كاملة ويقرأ يونس كاملة ويقرأ هود كاملة في صلاة الصبح. ولذلك شيخ الإسلام له مبحث جيد في هذا في اقتضاء الصراط المستقيم، ذكره استطرادا ثم استطرد فيه تقريبا في 20 صفحة، ذكر أن الصديق والفاروق أطالوا في الفجر أكثر من النبي عليه الصلاة والسلام لأمور أمامهم تثبيت الناس والناس يشتهون هذا، وأما الأصل أن النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ من 60% ويوازن، إذا قرأ صار ركوعه وقيامه وجلوسه وسجوده متقارب، تكون الصلاة موزونة. وأنت إذا أطلت هذه الإطالة ما تستطيع توازن، السنة أن تكون صلاتك موزونة، ما تطيل في القراءة ثم تنقل الركوع والسجود والاعتدالين، وإنما إذا أطلت في القراءة ستطيل في الركوع وفي الاعتدال وفي السجود وفي الجلوس حتى تكون الصلاة موزونة، كما في حديث البراء وزيد بن أرقم وغيرهم قالوا رمقنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فكانت سواء أو قريب من السواء. فلذلك لابد أن تخفف القراءة وتطيل الركوع والسجود والاعتدالين حتى تعتدل صلاتك، بهذا ما تستطيع، لكن هؤلاء أعطاهم الله قوة والناس يقوون على هذا. نعم. لذلك لما طعن كان يقرأ عمر في سورة هود أو يونس أو النحل، وقرأ أيضا في مكة بيوسف، فسمعوا نشيجا من وراء الصفوف لما بلغ هذه الآية في صلاة الصبح، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون، وفسر هذا في نفس الحجة أن بعد ما حج كوم كومة من البطحة وسيأتينا في الموطأ، ثم اتكى عليها وقال اللهم كبرت سني وضعفت قوتي وانتشرت رعيتي وإني أخاف فاقبضني إليك غير مفرط ولا مضيع، فما انتهى ذلك الشهر إلا وقد طعن رضي الله عنه. هذا هو بثه وحزنه، ليس أمر الدنيا وإنما الخوف. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد وربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد أن الفرافصة بن عمير الحنفي قال ما أخذت سورة يوسف إلا من قراءة عثمان بن عفان رضي الله عنه إياها في صلاة في الصبح من كثرة ما كان يرددها. كانوا يحبون سورة يوسف في صلاة الصبح، عثمان عمر وغيرهم، فهذا الفرافصة يقول ما أخذتها إلا من عثمان في صلاة الصبح من كثرة ما كان يقرأها. يقال كل الفرافصة بضم الفاء إلا والد زوجة عثمان نائلة بنت الفرافصة الكلبية، والبقية الفرافصة. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقرأ في الصبح بالعشر الأول من المفصل في السفر في كل ركعة بأم القرآن وسورة. وهذا حسن في الصبح طوال المفصل، العشر الأول، القاف، الذاريات، الطور، النجم، القمر، الرحمن، الواقعة، الحديد، المجادلة، هذه في صلاة الصبح، خاصة في السفر الناس يحتاجون إلى التخفيف. نعم. باب العمل في القراءة. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي والمعصفر وعن تختم الذهب وعن قراءة القرآن في الركوع. نعم. هذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن لبس القسي، وهو ثياب من حرير تأتي من مصر، من منطقة اسمها قسي أو قس، قرية في مصر مشتهرة بهذه الثياب، والحجاز ما كان عندهم ثياب مخيطة إلا ما يأتيهم من مصر أو من الشام أو من اليمن. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس هذه القسي لأجل الحرير، لأجل أنه من حرير، والمعصفر لأجل أنه ثياب ترف مصبوغة بالعصفر باللون الزهري هذا بين الحمرة والصفرة، هذا لا يصلح. وعن تختم الذهب هذا أيضا ترف، وهذا لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وقراءة القرآن في الركوع لأن القرآن يقرأ في الأماكن اللي فيها تعظيم وإجلال، والركوع موطن ذل وموطن خضوع يناسب التسبيح والتعظيم لا يناسب القرآن، فهذه كلها منهي عنها. وهذا الحديث مشهور من مشاهير علي، حديث علي رضي الله عنه، حتى إن مالك يقول لو لبس الحرير وصلى أو لبس الذهب وصلى يعيد ما دام في الوقت، فإذا خرج الوقت ما يعيد. وهذه قاعدة مالك أن الأشياء التي ليست بفروض يعيد ما دام في الوقت، والصواب أنه آثم بهذا، ولكن الإعادة فيها نظر، فيها اختلاف بين العلماء. القرآن ما يصلح أن يكون في الركوع ولا السجود. بعض القصاص اليوم يقول تقرأ سورة معينة 40 مرة في السجود تفك عنك العين أو السحر أو مدري كذا، هذا كله أعوذ بالله، القصاص هم اللي ينشرون في الناس الموضوعات هذه والأكاذيب. القرآن منهي قراءته في الركوع والسجود، محرم هذا. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي حازم التماري عن البياضي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على الناس وهم يصلون وقد علت أصواتهم بالقراءة وقال إن المصلي يناجي ربه فلينظر ما يناجيه به ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. نعم، أبو حازم التمار هذا الزاهد العابد العالم المشهور صاحب سهل بن سعد، اسمه سلمة بن دينار أبو حازم، من فقهاء المدينة وعبادهم وصلحائهم، وهو أكثر ما لزم سهل بن سعد الساعدي. تمار يبيع التمر، والبياضي هذا عبد الله بن غنام البياضي الأنصاري رضي الله عنه. أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على الناس وهم يصلون قد علت أصواتهم بالقراءة، بعضهم يشكل على بعض وبعضهم يشوش على بعض، فقال إن المصلي يناجي ربه فلينظر بما تناجي ربه ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن، لا يؤذي بعضكم بعضا. فالمصلي الأصل إنه بين وبين ربه لا يجهر إلا ما يسمع نفسه حتى لا يؤذي. قال بعض العلم إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الحد من الإيذاء، رفع الصوت فقط ليؤذي من حولك، فما بالك بالإيذاء الأكبر من أكل عرضه ولا أكل ماله ولا أذيته في نفسه. هذا الإيذاء منهي عنه، إنك تجهر بصوتك بحيث تؤذيه في القراءة. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عدي بن ثابت الأنصاري عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العتمة فقرأ فيها بالتين والزيتون. نعم، هذا ذكره في الجزء 23 صفحة 23 و200. وهذا كان في السفر، قرأ النبي عليه الصلاة والسلام بالتين والزيتون في السفر في صلاة العشاء. وفي هذا فائدة، أن في صلاة السفر ينبغي تخفيف القراءة، لأن الناس يكون عندهم تعب يكون عندهم شدة، والسفر قطعة من العذاب. بعض الناس يسافر فإذا صلى بالناس شق عليهم، السفر قطعة من العذاب. فكان عليه الصلاة والسلام يصلي في السفر في العشاء بالتين والزيتون. وفيه أيضا كلمة العتمة، ولعل هذا قبل النهي، أو أن الراوي نفسه رواه بالمعنى، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تسمية العشاء بالعتمة. وفي رواية مسعر زاد قال وما سمعت أحسن صوتا منه عليه الصلاة والسلام، كان صوته أحسن الأصوات دون تكلف. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قمت وراء أبي بكر الصديق رضي الله عنه وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنهم، فكلهم كان لا يقرأ ببسم الله الرحمن الرحيم إذا افتتح الصلاة. نعم، هذا الحديث يروى عن أنس مرفوعا وموقوفا. مرة يقول قمت وراء النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، وما كانوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. ومرة يجعلها على الثلاثة، أبي بكر وعمر وعثمان، وثابت عن هذا وهذا. كذلك حديث عبد الله بن مغفل لما سأل ابنه قال يا بني يا أبتي، يسأل عن الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، فقال يا بني، يقول عبد الله بن مغفل صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلف أبي بكر، خلف عمر، خلف عثمان، ما كان أحد منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، إنما كانوا يفتتحون القراءة والحمد لله رب العالمين. ثم قال أي بني محدث إياك والحدث، سماه حدث يعني إحداث. وهذا هو الصحيح، إن بسم الله الرحمن الرحيم لا يجهر بها، وإن كانت هي آية من القرآن وليست آية من الفاتحة، وإنما آية تسبق كل سورة. ولم يذكروا علي، لماذا لم يذكروا علي؟ أنس وعبد الله المغفل وقفوا على عثمان، هل علي له مذهب آخر؟ لأن علي خلافته كانت بالكوفة، هم يذكرون الخلفاء اللي كانوا بالمدينة اللي صلوا خلفهم، وخلافة علي كانت بالعراق، كثير من الصحابة ما لحق به في العراق، فهم يذكرون فقط الخلفاء الذين كانوا في المدينة آخرهم عثمان رضي الله عنه. اختلف العلماء في ذلك، فأما مالك رحمه الله فإنه قال البسملة لا تقرأ في المكتوبة لا سرا ولا جهرا، هذا مذهب مالك، يقول البسملة ما تقرأها في صلاة الفريضة لا سر ولا جهر، وفي النافلة أنت بالخيار، إن شئت قرأتها وإن شئت تركتها. لكن في الفريضة ما تقرأ، كأنه يرى أنها ليست بآية من القرآن. وأما سفيان وأحمد رحمهم الله فقالوا تقرأ مع أم القرآن كل ركعة لكن سرا، يقولون تقرأ مع أم القرآن كل ركعة لكن تقرأها سر وتجهر بالفاتحة. وأما الشافعي رحمه الله فإن يرى أن البسملة آية من الفاتحة، تسر بها إذا أسررت الفاتحة وتجهر بها إذا جهرت بالفاتحة، يرى أنها جزء من الفاتحة. وهذا أمر مهم الخلاف هذا، يعني عند الشافعي إذا تركت البسملة ما تصح صلاتك، أنك نقصت الفاتحة، والفاتحة لا تصح الصلاة إلا بقراءتها. وعند باقي الأئمة أنها ليست جزء من الفاتحة، وهذا هو الصواب، ليست البسملة جزءا من الفاتحة ولكنها آية من القرآن تقرأ أمام السور. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يجهر بالقراءة في الصلاة، وإن قراءته كانت تسمع عند دار أبي الجهم بالبلاء، وإن قراءته كانت تسمع عند دار أبي جهم بالبلاط. البلاط هذا طريق مرصف، طريق مرصوف، أوله في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وآخره في السوق، سوق المدينة. كانوا قد رصفوا طريق موجود في وقت عمر، ولعله رصف في عهد عمر، فكانوا قد رصفوا طريق أوله في المسجد وآخره في السوق، مرصوف ليس تراب وإنما رصيف. فيقول كان عمر جهير الصوت وهو يرفع صوته بالقراءة، فكان الذي في نهاية البلاط من جهة السوق عند دار أبي جهم يسمع قراءة عمر وهو في المسجد، مع أن ما كان في مكبرات ولا شيء. فمعنى هذا أن الإمام بدون إيذاء للناس لكن يستحب له أن يكون جهير الصوت يرفع صوته بالقرآن حتى الناس يسمعون وينتفعون. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا فاته شيء من الصلاة مع الإمام فيما يجهر فيه الإمام بالقراءة أنه كان إذا سلم الإمام قام عبد الله فقرأ لنفسه فيما يقضي. نعم، هذا أخذ بها الإمام مالك. الإمام مالك يرى أنك تجهر في القضاء، إذا كان فاتتك ركعة جهرية إذا قضيتها تقضيها جهرية بينك، يعني إذا كنت مسبوق ترفع صوتك، مو بلازم أنك ترفع صوتك بشدة لكن لا تجعلها سرا وإنما تجهر بها. هذا كان مذهب ابن عمر، أن إذا فاتته ركعة مما يجهر بها قضاها جهرا، وإذا فاتته ركعة مما يسر بها قضاها سرا. أما الإمام أحمد فلا، يقول المسبوق الأصل فيه أنه يصلي سرا لأنه ليس بإمام مثل المنفرد. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يزيد بن رومان أنه قال كنت أصلي إلى جنب نافع بن جبير بن مطعم فيغمزني فأفتح عليه ونحن نصلي. نعم، فيه أن الحركة اليسيرة في الصلاة ما تؤثر، كان يغمزه حتى يفتح عليه، وفيه الفتح على الإمام إذا ارتج عليه ولا التبس عليه يشرع أن اللي خلفه يفتحون عليه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، اللي عندهم قرآن وعندهم حتى إذا الإمام أشكل عليه شيء يفتحون عليه. والفتح على الإمام يحتاج إلى فقه، لأن أحيانا ترفع صوتك وتشكل على الإمام زيادة، وإنما إذا رأيت الإمام سكت أو تتاتع تعطيه الذي يفتح عليه بفقه. بعض الناس ما عنده فقه، هذا يتكلم وهذا يتكلم وهذا يتكلم، فالإمام ما يدري ماذا يسمع، إنما اللي حول الإمام، فإذا كان اللي حوله ما ردوا عليه يرد عليه واحد ويرفع صوته بحيث يسمع الإمام ويعطيه رأس الآية. هذا نوع من الفتح. ونوع آخر، ابن عمر كان يصلي فقرأ الفاتحة وسكت، هو نسي، أحيانا الإمام إذا تأخر ما اختار السورة ثم ضاق عليه الوقت تأتيه السور كلها فجأة واحدة ما يدري ماذا يقرأ، فسكت ابن عمر فقال نافع إذا زلزلت الأرض وزلزالها، اختار له نافع، فقال ابن عمر إذا زلزلت الأرض وزلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقرأ السورة. نعم. ما جاء في أم القرآن. حدثنا أبو مصعب قراءة قال حدثنا مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي أن أبا سعيد مولى عامر بن كريز أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نادى أبي بن كعب رضي الله عنه وهو يصلي في المسجد، فلما فرغ من صلاته لحقه قال فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على يدي وهو يريد أن يخرج من باب المسجد، ثم قال: إني لأرجو ألا تخرج من باب المسجد حتى تعلم سورة ما أنزلت في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الفرقان مثلها. قال أبي: فجعلت أبطئ في المشي رجاء ذلك. ثم قلت: يا رسول الله، السورة التي وعدتني. قال: كيف تقرأ إذا افتتحت الصلاة؟ فقال: فقرأت عليه الحمد لله رب العالمين حتى أتيت على آخرها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي هذه السورة، وهي سبع المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيت. نعم، هذا الحديث في الصحيحين وهو حديث عظيم وفيه اختصار. فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نادى أبي وهو يصلي ما أجابه أبي، ثم لما فرغ من صلاته أجاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ما منعك أن تجيبني؟ قال: كنت أصلي. وهذا فيه الفائدة الأولى، أن الصلاة لا تقطع لإجابة أحد من الناس إلا النبي صلى الله عليه وسلم في النافلة، فإن قال: ألم تسمع قول الله: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم. واختلف في دعوة الوالدين وأنت في النافلة، إذا دعتك أمك وأنت في النافلة ولا أبوك، هل تجيب وتقطع الصلاة لأجل أن إجابتهم فرض؟ والصواب على حسب الإجابة، إن كنت تعرف أنهم يريدونك في أمر ضروري وملح دع الصلاة، وإن كانوا ما يعرفون أنك تصلي ولا يشق عليهم أنك تقضي صلاتك فتقضي صلاتك. وتعرفون الحديث في الصحيحين، حديث جريج الراهب، فإن سبب بلواه هذا، نادته أمه وهو يصلي فقال: ربي أمي أو صلاتي. ثم استمر فنادته أمه وهو يصلي فقال: ربي أمي وصلاتي. في الثالثة دعت عليه قالت: اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات، فابتلته زانية، قصة طويلة التي أنطق الله فيها الغلام في المهد. الشاهد هذه واحدة، والثانية قوله: وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في يدي، وهذا من حسن التعليم، إنك إذا أمسكت بيد أخيك أو يد الطالب يأخذ الأمر بجد. سبحان الله، هذا الإمساك وهذا القبض على اليد فيه زيادة اعتناء وفيه فائدة. ثم قال: إني لأرجو أن لا تخرج من باب المسجد حتى تعلم سورة ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن في الفرقان مثل هذه السورة. وهذا أمر عظيم لا يعرفه العلماء، سورة الفاتحة كل ما في القرآن في الفاتحة، ولكنها باختصار، يعني معانيها عظيمة للغاية، وكلما ازداد علمك ازداد معرفتك بالفاتحة، كلما ازددت علما ازددت ردا للقرآن إلى آيات الفاتحة، هي القرآن العظيم. بعض الناس يظن السبع المثاني والقرآن العظيم باقي القرآن، هي السبع المثاني وهي القرآن العظيم، كما قال عليه الصلاة والسلام: الذي أوتي. فيها قوله: ما أنزلت سورة مثلها. أولا، رب العالمين تولى عد آياتها بنفسه، ما ترك أحد يعد آياته، فقال: ولقد آتيناك سبعا من المثاني. فالذي عد آياتها هو رب العالمين، وهذا لم يفعله مع سورة مثلها لا في القرآن ولا في الكتب السابقة. ما في سورة عد الله آياتها عدا وأنزل بذلك آية في عدد الآيات مثل الفاتح. وهذا رد على من يقول إن بسم الله الرحمن الرحيم من آية الفاتح، لأنها السبع هي: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. هذه هي الوسط، نصفها الأول كما سيأتي في حديث أبي هريرة، نصفها الأول لله إياك نعبد، والنصف الثاني للعبد إياك نستعين، يعين الله عز وجل. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه سبع، ومن لم يعدها هكذا وأدخل بسملة سيجعل الآية الأخيرة طويلة جدا، وهي صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يجعلها آية واحدة. والصواب أنها آيتين، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وفيها أن الله قسمها بينه وبين عبد نصفين، وهذا لم يفعله مع سورة غيرها. وفيها أن الله افترض قراءتها على العبد في كل ركعة إلا وراء الإمام، وهذا لا يكون في غير هذه السورة. كل صلاة ليس فيها أم القرآن إلا وراء الإمام فهي خداج ناقصة، ولا بد أن يأتي بالفاتحة ركن. فهي سورة عظمها الله، أولها محبة الحمد لله رب العالمين، وثانيها رحمة رجاء الرحمن الرحيم، وثالثها خوف مالك يوم الدين، وهذه أصول الإيمان، ورابعها أصل الكلمة التي خلقت من أجل السماوات والأرض وما فيهما، إياك نعبد وإياك نستعين. ثم بعد هذا خير دعاء للمسلم، لا يوجد دعاء أنفع للمسلم من هذا الدعاء، لو كما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب، لو أن قرأناه بقلوب حاضرة، لأن الله ما يقبل الدعاء من قلب الله، من هو منا الذي إذا قرأ الفاتحة عقد قلبه وعزم قلبه وقال اهدنا الصراط المستقيم وهو ملح؟ أنت محتاج إلى الصراط المستقيم في كل ثانية، في تصرفاتك وفي تفكيرك، في أقوالك، في أعمالك، في نظرتك الأمور، في المسائل العلمية، في المسائل العملية، في تصرفك مع الدنيا كلها، محتاج إلى الصراط المستقيم في كل خطوة، في كل كلمة، في كل نفس. يقول ابن تيمية: لو كان دعاء أنفع للمؤمن من اهدنا الصراط المستقيم وضع الله في الفاتحة، لكن نقرأها بقلوب اللاهية إلا من رحم الله، فلذلك ما ننتفع. وإلا هي لابد أن تقرأها بقلب حاضر وتعزم، ولو سألت الله ما يخيبك رب العالمين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال أبي: جعلت أبطئ في المشي. ثم قال: ما هي السورة التي تقرأها إذا افتتحت الصلاة؟ فقال أبي: قلت الحمد لله رب العالمين. هذا فيه أيضا رد على من يقول إن بسم الله الرحمن الرحيم يجهر بها أو يقرأ بها، وأقر النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: هي السبع المثاني. لماذا سميت مثاني؟ لأنها تثنى في كل ركعة، ولأنه قد ثني فيها أصول الإيمان: الرجاء والخوف والمحبة والتوحيد، وثني فيها الثناء بعد الدعاء، وثني فيها الترغيب بعد الترهيب، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، هي ثني فيها كل شيء. فصدق من قال من العلماء: كل القرآن موجود في أم القرآن. لماذا سميت أم القرآن؟ معاني القرآن كلها مجموعة في الفاتحة. كلما ازددت علما عرفت قدر هذه السورة. كما أن اليوم ولله المثل الأعلى، إذا وضعوا كتاب وضعوا خلاصة الكتاب إما في المقدمة ولا في الخاتمة. خلاصة القرآن ومعاني القرآن موجودة في الفاتحة، وهي قد وضعت في أول المصحف. نعم. حدثنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك أنه بلغه أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يقول: من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة، ومن فاتته قراءة أم القرآن فقد فاته خير كثير. صدق أبو هريرة، إذا أدركت الركوع أدركت الركعة. السجدة هنا يعني الركعة الكاملة. إذا أدركت الركوع أدركت، لكن لا تظن أنك مثل اللي أدرك من أول. ولذلك قال: أنت أدركت الركعة، ولكن إذا فاتتك أم القرآن فاتك خير كثير، سواء قرأتها ولا سمعتها. لأن أبو هريرة يقول: اقرأ بها في نفسك يا فارسي، يعني إذا كنت وراء الإمام تدبرها، يعتبر هذا قراءة، تدبرها في نفسك يا فارسي، وإذا كنت منفردا أو إماما فاقرأ بها. نعم. حدثنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن أبي نعيم وهو ابن كيسان أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصلي إلا وراء الإمام. نعم، فلم يصلي إلا وراء الإمام. الكلمة الأخيرة قال الإمام أحمد في مسائل الكوسج، قال: هذه الكلمة هي المحكمة وهي اللي تقطع النزاع. من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصلي إلا وراء الإمام. وهذا مذهب الأئمة، المنفرد والإمام لا بد أن يقرأ الفاتحة في كل ركعة، والمأموم إن سكت الإمام يقرأ، وإن جهر الإمام فلا يقرأ المأموم، لا يقرأ، لقول الله تعالى: إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. الإمام أحمد في كل مسائله يقول: إن سكت الإمام فاقرأ، وإن لم يسكت فلا تقرأ، إن جهر الإمام لا تنازع الإمام، إنما جعلت قراءة الإمام حتى تستمع. فإذا كنت أنت تقرأ والإمام يقرأ، وش الفائدة؟ وهكذا قول مالك وقول الشافعي وقول الأئمة كلهم، إنك تسكت خلف الإمام ما تقرأ بها. وأما حديث عبادة الذي في مسلم احتج به بعض المتأخرين ومنهم كثير من علمائنا يوجبون القراءة على المأموم حتى ولو قرأ الإمام، حديث عبادة معلول، فإن مكحول اضطرب فيه، مرة يسنده، مرة يرسله، مرة يجعلها في صلاة الصبح، مرة في صلاة العشاء. وكذلك محمد بن إسحاق أحد الرواة اضطرب فيه، فهو الحديث فيه اضطراب، وهو محمول على هذا قوله: لا تفعل إلا بأم القرآن. فسر سفيان بن عيينة راوي الحديث قال: وهذا لمن صلى وحده، هو أعلم الناس بالحديث. والأئمة اللي هم أعلم منا وأفقه منا ومن أهل جيلنا كلهم، مالك والشافعي وأحمد والأئمة اللي جمعوا الأحاديث، كلهم كلامهم على أنه إن قرأ الإمام فاسكت، وأنه ما يتصور أن إمام يقرأ والناس يقرأون، إيش الفائدة؟ كما هو يحصل اليوم، يدل على أن في خلل في الفتوى هذه. اليوم الإمام يقرأ والصف كله يقرأ، وهذا يقرأ وهذا يقرأ، وكل ينازع الثاني وينازعون الإمام، هذا ما يكون، هذا في خطأ. والحديث الواحد هذا يرد الحديث الأخرى الكاملة الواضحة. فمذهب جماهير الأئمة وأهل الحديث والسلف على أن إن سكت اقرأ، وإن جهر فلا تقرأ، ويكفيك هذا. ويكون هذه الآية مجمع عليها. إذا قل يا القرآن فاستمعوا له وانصت، يقول ابن تيمية إني لأعجب، يقولون أنصت للخطيب، وفي الحديث إن قلت له صح فقد لغوت، والخطيب خارج الصلاة، فكيف لا تنصت للإمام وأنت داخل الصلاة؟ والخطيب قد يأتي بكلام رأسه، والإمام يأتي بكلام الله، وش الفائدة؟ الإمام يقرأ والناس يقرأون، لمن يقرأ إذن؟ هو يقرأ لنفسه؟ يقرأ للناس. فالإمام أحمد يشدد في هذه المسألة، والفتوى اللي يقول كل الناس يقرأون خطأ. صحيح أن مسألة اجتهادية لكن خطأ. كل الأئمة لو كان أكثر الأئمة الأوائل على أن حديث عبادة أول شيء فيه علل هو، والأمر الآخر كما قال سفيان وهو أعلم الناس به، هذا للمنفرد، إن صح هذا الحديث فهو للمنفرد، هو يعني إن كان على وجهه فهو للمنفرد لمن صلى وحده. وسيأتينا باب كامل في هذه المسألة، في مسألة قراءة خلف الإمام، لكن لأجل الانقطاع الذي لا شك أنه الراجح بناء على قول الأئمة الأثبات الذين جمعوا النصوص وجمعوا الآثار أنه إن قرأ الإمام فاسكت، والإمام أحمد ما اختلفت الرواية عنه في هذا، في رواية الكوسج ورواية أبي داود ورواية عبد الله بن أحمد ورواية صالح ورواية بن هاني، كل كلام واحد يقول أسكت، إذا قرأ الإمام فاسكت، فإن سكت الإمام يقرأ، وإن لم يسكت لا تقرأ، أنصت الإمام. واحتج بحديث جابر هذا، قال إلا وراء الإمام مستثنى المأموم، ويدل على ذلك أنك أنت إذا أدركت الركوع سقطت عنك الفاتحة، كذلك إذا سمعت الإمام يقرأ. نعم. باب لا يمس القرآن إلا طاهر، ما جاء في الطهر من قراءة القرآن. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم رضي الله عنه ألا يمس القرآن إلا طاهر. نعم، هذا الصواب، الصواب أن لا يمس القرآن إلا طاهر، والحجة ليست في آية النجم، سيذكر مالك الآن أن آية النجم لا يمسه المطهرون لا تدل على هذه المسألة، وإنما الحجة في هذا حديث عمرو بن حزم، وحديث عمرو بن حزم كتاب كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم لما أرسله إلى نجران، كتاب مكتوب أخذه هؤلاء أبو بكر عبد الله عن أبيه عن جده عن جد أبي جده عمرو بن حزم، وكان الصحابة والتابعين يختلفون إلى بيت آل حزم ينقلون من هذا الكتاب، كتاب كتب النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم. ولذلك قال ابن عبد البر كلمة جميلة، قال شهرته تغني عن إسناده، الإسناد إنما نريده لأجل التأكد، وهذا بلغ مرحلة فوق الإسناد، يعني الناس يختلفون ينقلون هذا الكتاب، ثم الكتاب هذا فيه الديات وفيه الجنايات وفيه أحكام كثيرة مبنية في الفقه، لو أسقطته من أجل هذه العبارة يسقط أحكام كثيرة، فالإسناد إنما هو شهادة، مثال ذلك اليوم شهادة الماجستير والدكتوراه ولا البكالوريوس حتى يتأكدون أنك طلبت العلم، لكن إذا جاهم الشيخ بن باز ما يحتاج شهادة، هذا فوق الإسناد، علمه يغني عن عن عن هذه الشهادات. كذلك هذا الكتاب كتاب عمرو بن حزم هو كتاب متواتر أخذه محمد عن أبيه، وأخذه أبو بكر عن أبي محمد، وأخذ عبد الله هذا عن أبي بكر، ومالك أخذه عن عبد الله، كتاب فيه عدة أشياء منها لا يمس القرآن إلا طاهر، وعلى هذا جمهور العلم إن القرآن ما يمسه إلا طاهر، القرآن لا يمسه إلا طاهر. نعم، وما ما في مجال اليوم بعض المتأخرين يطبق قواعد اللي وضعها هي في التصحيح والتضعيف ويضعف هذا الحديث، هذه القواعد أصلا النازع فيها من أصلها، إنما القواعد ما وضعها الأوائل أهل الصنعة. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن محمد بن سيرين أن عمر رضي الله عنه كان في قوم وهو يقرأ فقام لحاجته ثم رجع وهو يقرأ، فقال له رجل لم تتوضأ يا أمير المؤمنين وأنت تقرأ؟ فقال عمر من أفتاك بهذا أمسيلمة؟ هذا الحديث من النوادر الذي روى فيه مالك عن أهل العراق، أهل المدينة كان في يعني يقول مالك ما كنا نعرف العراق إلا بالدراهم والبضائع والثياب، ما نعرف علماء يأتون من العراق، وكان يأتيهم الكذب اللي ينتشر في العراق، ثم يقول ما شاء الله العراق صارت تجيش بأمثال أيوب، أتانا أيوب السختياني. فلما حدث مالك عن أيوب قالوا أهل المدينة تعرقت يا أبا عبد الله صرت تروي عن العراقيين، فقال أيوب من مثل أيوب؟ يأتوني بمثل أيوب السختياني رحمة الله عليه من أئمة الإسلام ابن أبي تميمة عن محمد بن سيرين أن عمر كان يقرأ في قوم يقرئهم القرآن، فقام عمر لحاجته وكان معهم أبو مريم الحنفي، وأبو مريم الحنفي كان من أصحاب مسيلمة، وهو قاتل زيد بن الخطاب أخو عمر، وكان عمر يقول والله إني لا أحبك يا أبا مريم حتى تحب الأرض الدم، الأرض ما تشرب الدم، تتركه حتى ييبس ما تريده، فيقول إن كان الأرض قبلة الدم قبلتك يا أبا مريم ما أحبك. فقال أبو مريم تمنعني حق تظلمني؟ قال لا، قال إنما يأسف على الحب النساء، المرأة هي اللي تأسف تقول ما حبني، لكن أنا بكيف لا تحبني يا عمر، أهم شيء لا تظلمني. فكان أبو مريم معهم، فذهب عمر وبال قضى حاجته ورجع وأخذ يقرئهم القرآن، فقال له أبو مريم تقرئنا ولم تتوضأ؟ قال من أفتاك بهذا مسيلمة؟ يمكن هذا من دينك الأول اللي ختم من مسيلمة، فمعنى هذا أن يجوز أن تقرأ القرآن وأنت على غير طهارة، لكن ما تمس إلا وأنت على طهارة. نعم. قال مالك لا يحمل المصحف بعلاقته ولا على وسادة أحد إلا وهو طاهر. مالك سيذكر العلة في هذا، يقول حتى بالعلاقة ولا على وسادة ما تحمل مصحف إلا وأنت طاهر، لأنه سيقول لك مالك الآن العلة ليست النجاسة، ليست إن يدك نجسة، العلة إكرام المصحف، فلذلك حتى بالعلاقة أو على وسادة ما تحمل القرآن إلا وأنت طاهر، تعظيما وإجلالا لكلام الله. وغير أن الأئمة يرى أن إن كان في حائل أو علاقة أو شيء فلا بأس. نعم. ولو جاز ذلك لحمل ذلك في خبيئته ولم يكره ذلك، إلا أن يكون في يد الذي يحمله شيء يدنس به المصحف، ولكن إنما كره ذلك لمن حمله وهو على غير طهر إكراما للقرآن وتعظيما له. نعم، يقول لو قلنا أن العلة في النجاسة لقلنا إذا كانت يدك فيها نجاسة فلا تحمل، وإذا كان ما فيها نجاسة فاحمل، ومعروف المحدث ليس في يد النجاسة ومع ذلك لا يحمل هو، فيقول العلة ليست النجاسة والمحدث ليست يده نجسة والحائض ليست يدها نجسة كما قال عليه الصلاة والسلام حيضتك ليست في يدك، ولكن العلة إكرام القرآن وإجلال كلام الله وتعظيمه، فلذلك مالك يقول لا تحمل القرآن مطلقا إلا وأنت طاهر. نعم. قال مالك أحسن ما سمعت في هذه الآية لا يمسه إلا المطهرون أنها بمنزلة الآية التي في عبس وتولى، قال الله تبارك وتعالى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. نعم، يقول مالك إن هذه الآية ما تدل على المراد هنا، وأن أحسن شيء يفسرها آية عبسة وأنها في الملائكة لا يمس اللوح المحفوظ الذي عند الله، قال تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لكتاب كريم لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. نعم، فيقول هذه في الملائكة. وأما أقوى شيء في إثبات هذا الحكم حديث عمرو بن حزم، وحديث عمرو بن حزم جاز القنطرة كما قيل لا نحتاج إلى إسناده، مع هذا التواتر وهذا الضبط وهذا التعاقب على بيت آل حزم يكتبون منه وهذه الأحكام المبنية عليه. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مكث على سورة البقرة 8 سنين يتعلمها. أي هذا الصحابة هم مثل اليوم يقول لك يحفظ القرآن في شهر يحفظ القرآن في شهرين، وهو أول شيء إنه كذب، والشيء الثاني إنه مو ممدوح. ابن عمر جلس 8 سنين تفقه في البقرة يتعلم البقرة، وأبوه عمر في فضائل القرآن لأبي عبيد مكث فيها أكثر من ابنه، عمر مكث في البقرة أظن 10 سنين أو 11 سنة أو قريب من هذا، ثم لما ختمها وتفقه فيها نحر جزور شكر لله على هذه النعمة. يعرفون القرآن، البقرة يسمونها السلف فسطاط القرآن، يعني الخيمة الكبيرة التي تحتها 1000 حكم و1000 خبر و1000 أمر و1000 نهي، البقرة فيها 1000 حكم و1000 خبر و1000 أمر و1000 نهي، غير القصص غير الأسماء والصفات غير العقائد غير أخبار اليهود والنصارى، غير أشياء عظائم. فابن عمر على فقهه جلس 8 سنين يتبلغ في البقرة آية آية يتفقه فيها، جلس 8 سنين. اليوم هذا كهذ الشعر وهذرمة ونثرا كنثر الدقل، من أراد المصحف القرآن يتفقه فيه يأخذ قليل قليل كما قال مسعود إنه إذا وقع في القلب فرسخ نفع، وإذا كان على اللسان حجة الله على ابن آدم، بس هذرمة ويكون حجة عليك، لكن إذا أردت أن يقع في القلب ويرسخ وينفع فخذه كما أخذه الصحابة لن نكون أحسن منهم. اليوم بسرعة بسرعة بسرعة، ولا أحد يتدبر ولا أحد يعمل ولا أحد ينظر. هذا ابن عمر، هل يتهم ابن عمر بثقل الفهم؟ لا والله، لكن أعطى كل حرف حقه، تدبره وعمل بما فيه. نعم. وسئل مالك عن رجل يقرأ القرآن وهو غير طاهر، قال أرى ذلك واسعا إن فعله. نعم، القراءة على ظهر قلب ما في بأس، أرى ذلك واسعا إن فعله، أما مس المصحف فلا. نعم يكفي. ونكمل إن شاء الله المطأ إذا مد الله في الأعمار بعد رمضان من هذا الباب اللي وصلنا إليه، وهو الحديث 40 بعد 200. إن شاء الله أن يعيننا على ما يحب ويرضى، وأن يوفقنا لما، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا.